موقت الزوج لامرأته وموقت المرأة لزوجها، واعلى من كل ذلك في رضوان الله عز وجل. هو دي اللذة النفسية الوهمية اللي هي الجاه والرئاسة، ما كانت فيه عند الاخرين اعظم ما تكون في رضوان الله عليك في الجنة، ورضوان من الله اكبر، وهذه اعظم من اللذة الجسرية. ولقد يعني بسطنا القول في هذه والحمد لله وضعين في الدرس الماضي. كذلك في مسألة اللذة الروحية العقلية، فاعظم ما تكون في الدنيا هي المعرفة بالله عز وجل، والمعرفة بالله عز وجل يقابلها في الجنة للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الله تبارك وتعالى يكلمنا ونستمع الى كلامه، ويحاضر كل منا محاضرة، والاحاديث ستأتي مرتبطة بهذا المعنى والحمد لله رب العالمين. فتلك امور ثابتة، والنظر الى وجه الله الكريم هذه امور ثابتة. المؤمنين الذين يدخلون الجنة كل بحسب ايمانه وبحسب عمله الصالح. فمسألة النظر الى وجه الله الكريم يعني عايزين اكثر من هذا، ان تعرف عن الله تبارك وتعالى ان تنظر الى وجهه، ما الذي ترضيه اكثر من هذا؟ واذا فاعظم لذة تتضاءل امام اللذات هي النظر الى وجه الله تبارك وتعالى وعز وجل. ولدينا مزيد على الارائك ينظرون، فنعلم الادلة واسرة باذن الله. هذه الاجناس الثلاثة للذات في الدنيا ايضا نعرفين احنا ندور حول هذه اللذات، اللذات الجسدية والنفسية الوهمية الجاه والرئاسة ولذة المعرفة، سواء معرفة باطلة او معرفة حق، معرفة الدنيا او معرفة اخرة الى اخره. يعني دي برضو الالام، لذات في الدنيا يقابلها ايضا الالام، الام الجسدية في التعذيب، سواء بقى تعذيب الجلد او تعذيب السمع او البصر او تعذيب الاعصاب حسب انواعها، او تعذيب النفس الوهمي، او بتعذيب بالجهل ومنعك من دراسة العلم والى اخره. برضو هي نفس اللذات الثلاثة يقابلها الالام الثلاثة، برضو نفس الاخرة اللذات الثلاثة في الجنة يقابلها الالام الثلاثة في النار. لو عدنا الان الى نصوص في كتاب الله عز وجل فنعرف ذلك جيدا، يعني بهذا المعنى نستطيع ان نفهم جزءا كبيرا من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالترغيب والترهيب. يعني ان شاء الله سنذكر بعض الايات على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وقبل ذلك نورد عليكم الاحاديث التي ذكرناها في الاسبوع الماضي حول سماعنا، او حول لذة السماع في الحياة الاخرة. لذة السماع اللي هي ايه؟ الغناء يعني والطرب. فالغناء هنا محرم الا ان يكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما اباحه الرسول. اما الغناء الذي نسمعه الان فهو كله حرام، ومعه الموسيقى والمعازف والكلام ده كله، كل ذلك حرام. فمن ترك هذه اللذة لله عوضه الله تبارك وتعالى في الاخر. اولا في الدنيا يلتذ بالقرآن ويفرغ اذنيه للقرآن ويقرب لسماع كتاب الله تعالى، ويجد اطمئنانا عجيبا جدا الا بذكر الله تطمئن القلوب، ينبني ذلك على السماع. اما الذي ملأ اسماعه او سمعه بمزامير الشيطان هذه فلم يجد وقتا او فراغا او حتى طلبا لسماعه لكتاب الله. فالمسألة هنا، فاللي ترك الحرام لاجل الله تعالى يجد السمع على اسده في جنات النعيم. فاول مراتب السمع غناء القول العين، ولقد فصلنا فيها القول والحمد لله، وسنأتي بالادلة. ثاني مراتب السمع هي السماع الى غناء داود عليه السلام، وذلك يستوعب نعيم اهل الجنة. ثم ذكرنا اعلى واعظم السماع الذي يضمحل امامه كل سماع، الا هو الاستماع الى الرحمن عز وجل يقرأ القرآن على المؤمنين في الجنة. هذا في قمة لذة السماع. فما هي الادلة على وجه السرعة؟ الادلة هكذا. اولا في مسألة السماع، في قوله تبارك وتعالى فهم في روضة يحضرون، الاكثرون على انه الغناء والسماع واللذات. يبقى في روضة يعني خضراء في رياض الجنة، متكئين على رفرف خضر يعني في رياض الجنة، الخضرة والماء والوجه الحسن، ومع ذلك الاستماع الى اللذات، الى اللذة الغناء من الحور العين. فهم في روضة يحضرون، الحضرة اللذة في السماع. روى ابو نعيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة زجوعها من ذهب، زجوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فيصطفقن كما سمع السامعون بالصوت شيء قط ألذ منه. هذه مسألة المزيكا بقى في الجنة، مش واحد يقعد يعصف بقى وجايب الآلات الشيطانية والمعازف، لا، ده الشجر نفسه، الشجر نفسه يصطفق فيصدر من ذلك موسيقى ولذات لا يعلمها الا من سمع بها والتذ بها، وذلك في الحياة الاخرة. ولعل الشهداء ان يعلموا شيئا عنها، والله تبارك وتعالى اعلم. اروى ابو جعفر الفريابي ايضا عن ابي هريرة موقوفا ان في الجنة نهرا

السليم البصر بغير موانع فانما هو المعاينة. اشوفك وتشوفني. فكذلك هذا اللقاء يحمل على هذا المعنى. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يرغب في اعظم شيء في الاخرة الا وهو ايه؟ الاستماع الى الله والنظر الى الله عز وجل. هذا اللقاء اسمه اللقاء. سبحان الله العظيم. يعني اللقاء بقى طبعا يعني ده موجود كثير في كتاب الله عز وجل. هذه الرغبة فيما في الله. الرغبة فيما عند الله. الفرع عند او المطعم واللذات الجسدية وبرضو النفسية في اتفاق المعين والملائكة تكون عليهم من كل يوم. السلام عليكم فيما صررتم فلان عقب الدار. يبقى دي الرغبة فيما عند الله. فاذا كنت انت مش من اهل الرغبة في الله. اقول لك يا اخي لما تسيب ده الجناء المحرم دون مزيكة دي تستمع الى الله. ما عندكش الرغبة فيه او التوصيل ضعيف. ده انت معانا في ابو التراب سيء قوي. هذا اكثر الناس الان. طب نعمل ايه؟ نقول له طيب. الجناء الى الرغبة في ماذا؟ فيما عند الله. نقول له بقى تقول العين شوف بقى هو فقير للمال. نقول له بقى المال الجنة فيها ايه وايه والمطعم والمشروب والمنجع واللذات الجسدية. برضو دي مش مؤثر معاه. مش محوق فيه الرغبة الواسعة عليه والرجاء والامل الحق. مش محوق مش مؤثر عليه. اذا عليك ان تلجأ الى ترهيبه وان تجعله يخشى عذاب الله بذكر الله. مش نافع لا ولا ذات هذا دول مش مؤثرين. اذا هو من اهل الجحيم لا من اهل النعيم ولا هذا بالله تعالى. انا بقول لك الاصل هو ايه؟ نحن نخرج من الهوى. كيف نخرج من الهوى؟ بالترغيب والترهيب. ايه الضرر والترهيب؟ اللذة والالام. هذا اللي انا بتكلم فيه. لكي يساعدك ساعدك على ان تخرج من داعية الهوى وان تكون من اهل الجنة باذن الله تعالى. نسأل الله ان نكون جميعا من اهل الجنة وان نستمع فيها على رضوانه عز وجل وعلى النظر الى وجه الكريم وعلى الاستماع اليه يخاطبنا ويحاضرنا. وسبحان الله العظيم. اذا المسألة يا اخوتاه هنقول بقى قلنا اللذة النفسية الوهمية واللذة الروحية. فهمنا الكلام ده؟ نعود الى كلمة في كتاب الله. لان احنا قلنا مسألة اللذات والالام طيب نعود الى كلمة. كلمة متكئين. يعني ايه متكئين؟ يعني ليه بتعدى عينك فيه؟ في سؤال هذا فيه على ما اصدر حوالي 9 مرات. تقريبا حوالي 9 مرات. تقريبا 9 مرات. على وجه التقريب. كلمة اتكاء. ما معنى الاتكاء؟ فانت تقرأ القرآن وبتسمع كلمة متكئين وتعدى عليك لعلك ان تتساءب ساعتها. وانت مش بالي مش زي الجريان متكئين يعني ترقي. اما هو لك قول له اتكئ. واتكئ معناها كده. هو الاتكاء معناها كده. سبحان الله العظيم. يعني اصل الكلمة وكأ. وكأ يدل عليه شد في شيء وشدة. ده اصل في اللغة العربية. اصل مضطرب يدل على اسير اسير. يعني اصل صغير اسير يدل على شد في شيء وشدة. ولذلك تسمى وكاء الثقاء. يعني ارجع لزيها مية او لبن. لو ترتاح تندلق. انما ايه تشد الخيط على علوكها وعلى رقبتها. اسم الوكاء. ولذلك من يوصف البخيل بانه اوكاء. يقول لك ده جلدة. ده جلدة. نقول اوكاء ايه حافظته مثلا يعني. يعني قافلت بطبع مفتاح البلوك اللي عنده. الخزينة متعدد بعد ابدا. الوكاء الرباط. هنا وكاء. وكاء او وكاء. قصير يدل على شد في شيء. حاجة بالشد وبشدة. اذا الاتكاء بقى من نفس هذا الكلام يؤخذ الاتكاء معنى ايه؟ انه جلس على الكرسي على المقعدة وبعد ذلك تمكن من الجلوس. يعني واخد راحته قوي. ما مش ناوي يقوم دلوقتي. يقولك ابي قعد بقى وراحة وركر الى الراحة والى التعب. هذا معنى الاتكاء. هو ده معنى الاتكاء. ده لذة عظيمة جدا من اللذة النفسية الوهمية علاوة على اللذة الجسدية. كلمة التكريم دي تشتمل على اللذتين. ولذلك لو رجعنا مواضع ورؤيا في كتاب الله لرأيتم عددا. لرأيتم عددا والله العظيم. يعني مش هستعرض وردها في سورة الزخرف ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكذب الرحمن للجنود ينسقب من زبة ومعارج عليها يظهرون وغضب نصور عليها يتكئون. يعني دي معناها متاع كبير جدا الاتكاء ده في الدنيا. سيبك من مسألة الدنيا. الان كل في الاخرة. يقول تبارك وتعالى في سورة كهف الآية 31 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب. متكئين فيها على الارائك. بعد ان ذكر شيئا من الحلية سنتعرف الله سنتعرف ان شاء الله وشيئا من اللباس. وبعدين قال متكئين. متكئ يعني ايه؟ يعني قاعد واخد راحته قوي. هادئ جدا. متمكن جدا في القعدة. مفيش حاجة تضايقه ابدا. لا في سفنج ضاغ وانضغط ففي ضغط على المقعدة ولا سكت ضعفت ولا تنديد مغشوش ولا الخشب هتعمل في مفاصله كده ونريح ذراعه شوية. لا. ده راحة كاملة. اتكاء ما بعده اتكاء. هذا لا يكون الا في جنات النعيم. ادي معنى كلمة اتكاء يا اخوان. معناها الحاجة اللي قاعد عليها ايه? وديش هو وراه. يقول لك وادي قاعدة. ادي معنى متكئين قلة المتاع وقلة الهزة. سبحان الله العظيم. كذلك في سورة إنسان متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. إيه الأرائك؟ أسرة عليها نور حجلة، يعني السرير عليه ستائر بقى وفرش مرفوعة، وأسرة إيه عالية جدا، وبعدين في الروضات في الجنات الخضرة، وتجري من تحتها الأنهار، والحجلة بقى وقعت كده وعلى سرر المتقابلين يا الله. وبعدين متكئ مش قاعد كده راح جنب ورا اهو، انت اول ما تتكئ على أسرة الدنيا جنبك الوعد شوية ساعة ساعتين لازم تتقلب على جنبك التاني وتتقلب على التاني، او قاعد تريح تقف صنع رأيك لا يزيزك ده هناك متفق، لو عدت مستنى تجد نفسك كده مستريح لا تجدش ألم ولا تجد، سبحان الله الا ان تنصرف الى لذة اعلى. هي ده معنى كلمة المتكئين. لو نظرت الى جلسات الدنيا كلها هنا بقى تعرف يعني المتكئين، اي قاعدة في الدنيا فيها تعب مهما كانت برضو فيها تعب وفيها كدر وفيها منغصات. القعدة اللي ما فيهاش تعب ولا كدر ولا منغصات ابدا هي ماذا؟ هي الاتكاء في الجنة. امرأة العزيز واعتدت لهن متكئا. ايه اعتدت لهن متكئا؟ يعني عن اعدت لهن مثلا قانونا مثلا، يعني القعدة كده فيها ايه؟ هدوء هدوء راحة نفسية عجيبة لكي تؤهلهن الى استقبال كل فتنة جمال يوسف، وبالتالي قطعن ايديهن ولا مشعور. ما قلنا حاجة الله ان هذا بشر. اذا الاعداد لهن متكئا ده شيء مقصود. فالمتكئ معناه ايه؟ القعدة اللي ما فيهاش مغص منغصات ابدا ولا كدر ولا ذكر هموم ولا حدث زعله ابدا. هذه صفة الجنة، صفة الجنود في الجنة ايه؟ هم الاتكاء. الاتكاء كذلك مثلا في سورة الطور متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. سرر مصفوفة نعم، وإذا متكئ عرفنا الاتكاء يعني ايه؟ القعدة الهنيئة القرار 100% على الكمال، مش هم ولا غم ابدا. وبعدين سرر مصفوفة وزوجناهم، يعني في اقتران هنا بحور العين، ليس المنزعة فقط وانما هو الاقتران، يقترن الانسان بهذه الحورية بحور العين. وسنرى ان الانسان له ايه؟ زوجتان. زوجتان والحور العين ده الله اعلم بعددهن. المهم ان له زوجتين، وذلك في الحديث الصحيح في اللي رواه الشيخان، وسنرى ذلك عشان ما تقولش بقى 100 زوجة و1000 زوجة. لا، الحديث الصحيح في اول تسعة بتدخل الجنة زوجتان عشان النساء ما يزعلوش. لما جيت المرأة بقى تحزن وتقول طب هو هيفضل لنا الباب؟ لا، ده الكلام ده بالدنيا. وبعدين ايه؟ نسائه يكن على قلب امرأة واحدة، يكن يعني لا تجد غضابة ابدا ولا غيرة ولا شيئا من هذا بالنسبة لامرأته الاخرى، وسنعلم ذلك باذن الله تعالى. ايضا في سورة الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذا معلوم. اذا الاتكاء بهذا المعنى نستطيع ان نفهمه ان شاء الله. الاتكاء عرفت يعني فرش بطائنها من استبرق؟ اه نعم. اذا كانت البطانة لا يخش معطرا ولا يضم نور، لا ده من استبرق. امال الزهارة تبقى ايه؟ يبقى ظهر يبقى ايه؟ مفيش حاجة منغصات ولا كده ابدا. متكئين على رفرف الخبز في رياض الجنات، سرر كده مدندشة من زخرفة، وكل ده في الخضرة في رياض الجنة على رفرف الخضر وعاد قرين الحيتان، وسبحان الله العظيم. أول شرط الآية متكئين. فلا تنسى أن تذكر هذا المعنى الاتكاء. يقول لك الطبيب الناس يقول لك خليك لك استرخي خذ راحتك خالص تذكرت بأي زعل، أهو ده الاتكاء. طبعا ده بيهزر الوقت ايه واحدة الدنيا فيها راحة على ذلك الوقت ولا ذلك كلام منك، الدنيا ما فيهاش، انما الاخرة فيها الاتكاء وعلى اشد وعلى وجه الكمال وسبحان الله العظيم. كذلك في سورة الواقع ايضا هذه الكلمة وردت بالنسبة والسابقون السابقون وليس المقربون سيكون من الاولين وخيرهم من الاخرين على سرر موضورة، يعني مرصعة باللآلئ والياقوت، وفي ذلك نصوص صحيحة صريحة على سرر موضورة متكئين عليها متقابلين. هذا هو الاتكاء. والاتكاء قدام مين؟ امام صاحبك في الدنيا. لو انت تجلس مع محبوبك ومع صاحبك تقول يا صبر على السرعة ايه؟ القعدة دي هتنتهي، اللجنة دي هتنتهي بعد شوية، او ورايا ميعاد، ورايا صفحة، ورايا هموم، الواد هيصير الدكتور، هعمل كذا. لا لا لا لا لا لا، في الاخير مفيش الكلام. على سرر المتقابلين لا تنصرف الا الى لذة اعلى منها. فالمسألة لذات فوق لذات فوق لذات. هل دي بقى ما تستهلش دماءنا؟ ما تستهلش ان نوقع على هذه البيعة؟ ما تستهلش ان نوافق على هذا البيع العظيم؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، النفس الاول، واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلى اي حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بجيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية ذكرناها كثيرا ولم اعود اليها باذن الله تعالى.

اصناف واصناف من تقسيم والمؤمن يدخل وجوه رئيس الشرار وساعة مدبقة واخر من تقليل ازواج وبعدين هذا صوت مفتحن معكم اللي يبناه في كل الصوت بعدها بعد ان ذكر فاصلا من الاجباد وفاصلا من الالات قال اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم ده ولا ده ذلك خير بعد يتهمنا في سورة الصفات بعد ان ذكر برضو ايه فاصلا بين الرجل والنعيم قال اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم اذا جعلناها في النظر للظالمين يعني ده سياق طويل عن ذكر الطعام طعامهم ايه خلي بالك اذا جعلناها فتنة عذابا للظالمين عذابا للظالمين انها شجرة تقول في اصل الجحيم وفتنة في الدنيا ارض بقى شجرة تطلع في النار شجرة ايوه تطلع في النار ده زي حياتي بقى عقارب وبيع بتاع المال ايه انها شجرة تقول في اصل الجحيم طلعوها شوف العذاب ده عذاب للعين ايضا كانه رؤوس الشياطين منتهى القرف منتهى القرف والغم مش بس عمال يبلع وتقطع بطنه لا وانما هو ايه عذاب لعينيه يعني طعام مرعب طلعوها كانه رؤوس الشياطين كانهم لاكلون غصب عنه رغم انفي وحتى انفه لكن منها كما نقول منها البطول لازم كل بطل كل بطل نجرم المعذب ولا لازم يحط البطل لله تقول خلاص انا التكفير طيب مسددك كما نقول منها البطول وبعد كده ايه عليها شرب كمان هيشرب شرب ده ثم نقول عليها شوبا من حميم يعني يبلع بيد الحميم شوف المقابلة شوف المقابلة عد الى سورة الصفات شوف المقابلة بالاثنين عد الى سورة صاف تجد قولا مرعبا عظيما لله العظيم في نهاية المقابلة بعد قوله تعالى وعند الخصوات الطرف اتراب هذا ما رزقنا ما لهم هذا ما تعلمون يوم الحساب ان هذا رزقنا ما لهم النفاق هذا وان للطفين لا شر مآب لان ما كان تبئس النهاب فهذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكل ازواج هذا فوز مقتحم الى ان قال سبحانه وتعالى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل هو نبأ عظيم وفي نهاية السياق يعني انتم عنه معرضون بعد ان قال ان هذا لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر يعني عشان منذر اللي انا قلته ده الدقائق اللي انت عن النار دي مش بشير ده بشير ده بعدين ده منذر الاول لانه الرحمن الرحيم ولا يرضى لعباده العذاب ولا يرضى لعباده الالاف اللي هم الذين ارتضوها لانفسهم فلم قل انما انا منذر فما من اله الا الله الواحد القهار قل اله يعني حد فاهم الاله يعني ايه هذه مصيبتنا في هذا الزمان كل واحد فاكر الاله يعني الرزاق الخلاق ثم ذي الجهل عرفها وامن بها وفرعون يعلمها وان لم يقر بلسانه ولكن الله تعالى فضحه وكشف انه يعلم هذه جيدا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا المهم قال الاله يعني ايه المألوه يعني ايه المألوه يعني المحبوب لذاته يعني يبدو بيه عن المحبوب لذاته الا تتحرك حركة الا لله عز وجل تنتهي كل حركاتك لجمع الناس وكل حركاتك للزواج والنساء وكل حركاتك مع الاخرين وكل حركاتك لتربية ابنائك وبناتك تنتهي كل حركاتك لله اي تكون على منهج الله اي تكون على تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى لا اله الا الله وذلك وراء كل محمد رسول الله فلما نضربه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الالم واللذه بعدها قال ايه قل انما انا منذر كل عبد عبد مش عبده قل من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض منهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم هذا نبأ عظيم ذكر الله وذكر الجنه الناس تهنون الله انتم عنهم معرضون في غفله مش دليل وحزن ولا كلمه ناس الناس في غفله سيده جدا يا الله الذي يعيش الناس الان ايه اللي حصل ده نحن في اسوء فتره تمر بها البشريه منذ خلق له الارض ومن عليها اللهم الا بعض من التوبه او كما يقول من الصحوه السريه بل هو نبأ عظيم ثم جبلين فكده بلا بيهزر ان فلا بجد والله يا اخوان والله العظيم ما فلا بجد لا يزار ولا يبتاع ده كمان كده شيء حاشا لله بل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي بالعلم بلا ولا اعلم اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير مبين عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد اي اخوه اعزاء ما زلت في البدايه في مساله اللذه والالم ما زلنا في البدايه في مساله اللذه والالم خذ مثالا اخر مساله الظل دي الظل ده يعني ايه؟ كسر يعني قد تكسر عينك الشمس عظيم وندخلهم في الأولين قائد عن نفسك من أي حر من أي حاجة جاية ليس يبقى ظل ظل كريم يسترك هاي جذب وندخلهم ظلا ظليلا يعني ظلا دائما ممدودا والشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ما يبلغ آخرها وما يقطعها وذلك بالصحيح يعني ظل ممدود كما قال الله عز وجل يبقى ظل الجنة يعني أوضح من أن نذكرها الآن لكن يريد الآن أن أذكر شيئا عن ظل النار والعياذ بالله تعالى يعني ظل الجنة لا تقلها دائما وظلها في ظلال على الأرائك فإذا متكين في ظلال وعيون ودانية عليهم ظلالها يعني نؤجله الآن بسأل ظل الجنة أما لم يريد أن أذكره الآن أذكر شيئا من ظل النار والعياذ بالله تعالى كما جاء في سورة المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعر يا الله بقى الله يعلم بقى ثلاث شعر دي يعني إيه لا ظليل ولا يغني من اللهب لا هو حاس الحر ولا هو نفس بارد كما قال الصوت وقع لا بارد ولا كريم قال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إلى ظل من يحموم يحموم يعني إيه إما من الفحم أو من الشحم الذي احترق سودته النار هو ده الظل والعياذ بالله تعالى وهو الذي يقول رب تعالى عذاب السموم في سموم واصحاب الشمال ما قصر في سموم وحميم ايه السموم؟ يعني قبل اجل الظل كده ثانية دقيقتين ما هو السموم؟ السين والميم تدل على معنى الا وهو تدل على ثقب او ثقب في شيء يعني مدخل في شيء كالثقب وكلاته هذا معنى السم السين والميم ولذلك لا يكون ذلك حتى يلد الجمل في سم الخياط الخرم ده الثقب ده بتاع راس الابره ده السموم والسم اللي بيموت دليل لانه يدخل النغزيف بتاع المعده فبيقطع المعده شكله بيسمى سما سما سما ليه قصده في اللغه كده يعني معناها بينفذ له منافذ كده طيب يعني نار السموم وعذاب السموم معناها ايه؟ نعرف ان جلد الكافر يسير فيه الراكب ثلاث او هي عرض حديث كثيره عرضه 40 ذراع طب يعني يقول لك اللي بيتحرق الطبقه الخارجيه والاعصاب اللي جوه في الجلد ديت منتظره دور لا لا لا لا لا لا, لا. كل شيء عذابه على وجهه مفيش خليه عصبيه الا هي بتشعر بالعذاب ويتنوع عليها العذاب سبحان الله العظيم لان العذاب طب ازاي كيف اصل الجلد عامل فاتر للطبقه جلد تخين كم كيلو متر جلد مش ملي متر كم كيلو متر 40 ذراع تبقى توصل كام ده الجلد يمشي فيها واحد ثلاث ايام الجلد جلد الكافر مصعد الكافر كما بين مكه والمدينه مقعده في النار ذلك بنصوص صحيحه اي نعم طب الجلد يتعذب ازاي الطبقه الخارجيه كلا من هنا لان النار نار السموم يعني الاسلام يعني بتتخلل الجلد تحرقه قبل ما تشرب كله تخش بين المسام هي المسام اللي بيطلع منها العرق دي لماذا سميها دي المسام؟ لانها كثقوب في الجلد او نوع ثقوب في الجلد يطلع من العرق وياخذ منها الدم فعذاب السموم العلم لا تعرف الذي يصل الى كل شيء في بدن الانسان الذي تطلع على الاسئله انها عليه مؤصده في عمد من المسام هذا وصف الله هذا السمير والعياذ بالله تعالى هذا بيوت السمير والحديث وظل من يحمل لا بريد ولا كريم يحمل يعني ايه؟ اما من المأخوذة من الفحم الاسود او من الشحم الذي استولته النار فان كان من الفحم هابوا يعني يبقى قاعد في ظل مش تراب وعقار ده فحم فحم زي نار الملة كده الفرن كده اللي طالع يوم ده يجي يستمسك الهواء يوم يخش الرئتين يبقى سموم ولا لا؟ وده لا بارد ولا كريم لو حس عنه ده بالعكس ده نفس الجواه ظل من يحموه او ان يقوم هذا الظل بطلاء المجرم بطبقه من الشحم المسود الذي سودته النار والعياذ بالله تعالى سرابيلهم من قطران هذا الظل مش هيقدم له كريم هيقدم له تفاحه ولا وجبه ولا شويه ماء ساعه لا ده يروح للظل انطلقوا الى ظل يروح بيه يقوم يقدم له ايه؟ طبقه من استعداد للنار ده سرابيلهم من قطران لانه ظل عباره عن ايه؟ ماخوذ من الشحم الذي سودته النار يوم الشحم يجي على وشه وعلى جلده يعمل طبقه كده كامله والعياذ بالله تعالى يوم يخش نار تنفجر فيك انفجار القنابل ما هذا العذاب كله؟ نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من هذا العذاب وظلم من يحميه لا بارد ولا كريم اجي الظلم لهم من فوقهم ولا لهم من النار ومن تحتهم ظلم يا الله لما تقرا بقول لك مش لاقي وقت بس ان انظر لك على التفصيل كده اقول لك صوره الطور وراح جايب لك السياق بتاعه والالام واللذ صوره الصفات او صوره المطففين او صوره القاف او صوره الانسان او صوره الحد او وهكذا كثير جدا من الصور او صوره الغاشيه ما حتى لم يعلم، تجد المقابلة بين اللذات وبين الألم. كن هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو ده، هو ده نبأ عظيم والناس عنه معرضون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، بعد مسألة شيء عن الظلم، قارن الألم بهذا الظلم بالنعيم في الظلال اللي في الجنة بقى. ظلاله ايه؟ قاعد على كثير عالي جدا، والحور العين جنبه، او امرأته اجمل من حور العين التي تواجه في الاخرة، والانهار تجري من تحته، ماء غير آسل، لبن لما تغير طعمه، خمر لذات للشاربين، وعسل مصدق، انهار مش حيثات ما يخلص، وعالية جدا وفورة مرفوعة وظلة ظليلة. وبعد ذلك يستمتع، ثم يستمتع باللذة النفسية برضا اخواني عنه وبرضا الملائكة عنه، ثم على اعظم يكون برضوان الله عز وجل والبر من الله اكبر. كل ده قدام مين؟ قدام ظل من يحمم لا بارد ولا كريه، لا حول ولا قوة الا بالله. انظر دي ما تستاهلش ان الواحد يدفع فلوسه، لما اقول لك تبرع بالبطن ولا اكثر. اخوانه الان يؤتى بالمرأة الحامل فتبقى بطنها في الشعب اطمه بآلة غير حادة تناكس، يعني حتى معناه يعذبها في قطع بطنها. طبعا تصرف الصلاه ان يملأ الارض، ولكن من بعد اسمعت لو ناديت حيا، لما انت تسمع مين وانت بتنزل في رماد تسمع مين؟ يعني صرف نديد احياء. يا الله على الانظمة الحاكمة الان في البلاد المسماة بالاسلامية، انهم اشد الناس على الرحمن عتيا، وسيلقون غيا عند الله الا ان يتوبوا الى الله عز وجل. المرأة بتبع بطنها، وبعد ذلك ينزع الجنين من بطنها، فيوضع هذا الجنين امام القطط تأكله، وهذه الام اثناء قتلها ومقتلها تنظر الى هذا، ثم قبل ان تقتل وقبل ان تموت يأتون بالقطة ويضعوا هذه القطة في بطن هذه التي فقعوا بطنها او بقروا بطنها مكان الجنين، ويحاول ان يقيق بطنها على ذلك، فتقوم القطة بتقطيع بطنها الى ان تموت. ارأيتم ماذا حدث للمسلمات الان؟ تعين اموالكم شبيت مثيلة الانظمة خلاص في العالم كله، يعني ان غلطة الى مصر كنية اخوان الدول الان، الانظمة الان طلقت الاخرة من ادمغتها تماما، فاين انتم؟ لا نستطيع الخروج الى هناك، والا فالقط قد انتقل الى هناك. طيب اين اموالكم وهي تصل لحمد الله تبارك وتعالى؟ اين اموالكم؟ هل يعني كل جمعة كده افضل ارافض وارهب؟ اين اموالكم؟ اين اليقظة؟ قل هو نبأ عظيم انتم عنهم معرضون، هذا هو تصديق الله العظيم. انتم عنهم معرضون. لو كل واحد تبع فينا جنيه هنجمع عندكم 20,000 جنيه. جماعة في الطاعات والتعليه كنا نجمع كثير من الف كل جمعه، وما نغش ابدا، لان رزق الله لم يتناقص علينا، نحن نعيش برزق الله عز وجل. انما الناس دي ده قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. وسبحان الله العظيم. وقبل ان اختم هذه الخطبه اذكر لكم على سبيل المثال شيئا من الاحاديث التي وجدتها وهي صحيحه، والحمد لله رب العالمين، لان الوقت قد يعني خانني فلا استطيع ان اريد موضوع نبدا الالم في خطبه طويله ان شاء الله باذن الله تعالى في الاسبوع بعد المقبل، لان شيخ احمد سالم يكتبنا فينا الاسبوع المقبل ان شاء الله. فانا اتابع باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر مساله لذه الالم ومساله ذكر الجنه والنار بالايات والاحاديث الصحيحه مع فهم جديد كما رايتم في مسألة الاتكاء وغيرها، كما رأينا فهم جديد والعياذ بالله مع رد يعني محاولة ايجاد نوع تصور للناس لهذه اللذات ولهذه الالام بتمثل الاركان. الناس تعمل حاجات دي خيالي عن خلاجه تاثرها في قلبه بها، ساجتهد باذن الله والله تبارك وتعالى المستعان في ان اوصل هذه الاحاسيس والمشاعر الى الناس اللي فعلا كانه شايف الجنه وكانه شايف النار. اذا فاهم معنى الكلام ايه؟ هذا هو المطلوب وسنجتهد فيه والله تبارك وتعالى المستعان. لو اخذنا شيئا من هذه الاحاديث في مسألة من مسألة جاتهم الهزار زي الناس واخدين الدنيا دي هزار، واللسان عمال ينطلق في الكلمات ادي سهو بيه في النار هو لا يدري. خذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول الذي يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإذا أيها الأخوة الأعزاء مسألة الكلمة المسألة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. اذا الكلام جاب اذا انت امسك عليك لسانك يا اخي الكريم ولكبوا الناس في النار على مناخرهم الا حصعدوا ألسنتهم. امسك لسانك شوية، بطل كلام شوية، اكثر من ذكر الله من قراءة القرآن. المسألة برضه والله ملك عمالة تكتب يعني القرآن الكثير يعلمون ما تفعلوه. الكلمة تقول في يالك تنزلك في اللي انا قلته النهاردة وما قلت شيئا الا قليلا جدا من علام النار ومن وسط النار. كل يقول هذا الكلام وفين 40 قليلا ابعد بين المشرق والمغرب لا اله الا الله وسبحان الله العظيم. ايضا انظر الى ما اخذ عثمان مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه ضربه يعني صداما شديدا فسمعنا وجبه فقال اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا حجر ارسل في جهنم منذ 70 عاما فهو يهوي في النار الى الان حتى انتهى الى قعرها. يبقى تقول هل من مزيد؟ يبقى النار تقول هل من مزيد؟ انظر مثلا الى ما اخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عيد مسعود في قوله تعالى وخذوا الناس والحجاره قال حجاره الكبريت. حجاره مش حجاره كده امام النبي طوب الاسنان لا الكبريت. وبرضه طوب الاسنان ممكن يولع وما جاءت على ابي عزيز لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال انها حجاره الكبريت والروايه صحيحه عنه رضي الله عنه. قال القرطبي في هذه الروايه خصت حجاره الكبريت بذلك لانها تزيد على جميع الحجاره في 5 انواع من العذاب: سرعه الانتقال، نجم الريحه، كثرة الدخان، ظل السيء، شدة الانتفاخ بالابدان، وقوة حرها اذا حميت والعياذ بالله تعالى. واخرج مالك الموضح عن ابي هريرة ولو حكم رأس قال ترونها ناركم هذه ترونها تناركم هذه يعني ترون نارا جهنم تناركم هذه لي اشد سوادا من القار. هذه رواية صحيحة في موقع مالك عن ابي هريرة ان نار جهنم سوداء. ايه العذاب كل ايه الشدة دي كلها لا اله الا الله هي اشد سوادا من القار. هذه ما هي الا امثلة صحيحة اذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المتابع لما ذكرته عن اجسام الكافرين في درس الماضي. اذكر لكم ايضا ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 ايام من راس المسرع. واخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل احد وغلظ جلده مسيرة 3 ايام. اخرج الترمذي والبياقي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل احد وتخذه منه بيضاء ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. اخرج الطبراني بسند صحيح عن مسعود قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا. واحد مخزن مليون دينار او دولار مثلا كل تعدي في المليون مكا دولار واحد يستوي وتعمل حد في معدن يقول لك لا هو جسم مزهرة في الدنيا لا لا لا لا. وبالتالي هنا يكون مسعود وبتمطر يقول لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا لوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. يعني كل درهم يلاقي له مكان على جلده يعذبه به في الجداع والظهور والفنوب والعياذ بالله تعالى. انظر الى مسألة مسح النار والبكاء والجدير والشهيق. اخرج الطبراني في الاوسط وابو نعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهنم لما سيق اليها اهلها تلقتهم بعنف بعنف تكاد تنازع من الغير. ان جهنم كانت مرتابة فرسول صلى الله عليه وسلم تلقتهم بعنف فلفحتهم لقمة كما ابقت لحما على عظما حتى القته على اعصابهم. دي اول لقاء اول حزن يعني ده اول حزن اول غصن في النار دي الحزن تعالى يا ابن تعالى هنا ان جهنم كانت مرتابة هي دي تتميز من الغير من اعداء الله ومن كلاب الناس ومن كلام الجن ان جهنم كانت مرصادة. هذه احاديث صحيحة وهي كثيرة جدا لكني نقلت لكم قليلا منها. ايضا اخرج ابن ماجه وابو يعلى والبيهقي وهناد عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يكون الدم بعد كده يكرس الدمع يجي الدم بقى حتى يرى في وجوههم كهيئة الاخدود لو ارسلت فيه السفينة لجرت. يقول لك السفينة تجري في وشه؟ اه نعم. اخدود تجري دي في اي هو وشه قد ايه؟ اذا كان هو مقعده كان بين مكة والمدينة يبقى وشه كم كيلو متر بقى؟ يبقى الاخدود عرضه كم كيلو متر ايضا؟ يبقى السفينة جدا ممكن تجري فيه. سبحان الله العظيم لا اله الا الله.